لو يوم أحد في وحدتك أنا وداليك ثم التفت وشفت ما حولك أحد هذا أنا من كثر ما فكرت فيك ناديتك والكل منا في بلد يكفي إله لو ما قدر أولى عليك أكثر من الوله كني طفل مسا يكبر يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس من علامك صوت المطار كيف احتريك ولا المطر ما جبري طاري أبد كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك اشتقت لك تقول لي وانا بعد اول للموعد اللي زل لك في عيوني ظل مشتاقة عيوني والشوق ما لا حل ما ظل فيها اشواق انا اخر العشاق ما ظل فيها اشواق انا اخر العشاق لو يوم احد في وحدتك انا داليك ثم التفت وشفت ما حولك احد هذا انا من كثر ما فكرت فيك ناديت لك والكل منا في بلد